المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. وجوب الاجتهاد في فعل الأسباب النافعة مع التوكل على الله والاستعانة به. قد أمر الله في عدة آيات بالقيام بجميع الأسباب النافعة والسعي في كل وسيلة فيها صلاح الأحوال، كما أمر في عدة آيات بالتوكل عليه والاعتماد على حوله وقوته. فبالقيام بهذين الأصلين العظيمين تقوم الأمور كلها وتتم وتكمل، والنقص والقصور إنما يجيء من الإخلال بهما أو بأحدهما. فالتوكل الذي لا يصحبه جد واجتهاد ليس بتوكل، وإنما هو إخلاد إلى الكسل وتقاعد عن الأمور النافعة. كما أن العمل بالأسباب من دون اعتماد وتوكل على مسببها واستعانة به مآله الخسار والزهو والإعجاب بالنفس والخذلان. فالجمع بين التوكل على الله وبين الاجتهاد في فعل الأسباب هو الذي حث عليه الدين، وهو الذي كان عليه سيد المرسلين، وبهما يتحقق الإيمان وتقوى دعائم الدين، وبهما تقوى معنوية المسلمين، حيث اعتمدوا على رب العباد وأدوا ما في مقدورهم من جد واجتهاد.